لعمله. الصورة الأولى تعرضت لرؤيته لعمله، والصورة الثانية تعرضت لإيه؟ إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لسه مسألة الجزاء ما جاتش،